يوم الجمعة يوم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فنزين مصباح يوم إمام زماننا عليه السلام صوت الرفيع للصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. الحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتطول وتحنن وتمنن، يعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أرقى مراقيها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، حلو الذكر وجميل الأمر، حبيب القلوب وطبيب العيوب، وشفيع الذنوب، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. سيدي يا بقية الله، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، فليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام رضاه. أعود إلى إتمام كلامي في الخطبة الصادقية الشريفة. وصل بنا الكلام إلى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في وصف المعصوم صلوات الله عليه: مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوث كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرئا من العاهات، محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. ولا زالت الخطبة الشريفة مستمرة في بيان أوصاف المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أبين ما أتمكن من بيانه بحسب ما يسمح به الوقت من معاني هذه العبارات الشريفة مدفوعا عنه وقوب الغواصق. الوقوب في لغة العرب هو الدخول، وقب دخل، والغواصق جمع لغاصق، والغاصق في لغة العرب هو الليل، والغاصق هو الظلام. المقصود من هذه العبارة ليس هو المعنى اللغوي بحد ذاته مدفوعا عنه وقوب الغواصق، لا يعني أن دخول الظلام أو دخول الليل هو الأمر المدفوع عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إنما إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى المعنى الذي جاء مذكورا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق هنا المراد منه الشيطان، والغاسق المراد منه هنا ذلك الذي ينفذ إلى الإنسان في ظلام الليل، فينفث ما ينفث في داخل الإنسان. وربما يكون هذا الغاسق من الإنس، وربما يكون هذا الغاسق من الجن. وإن كان الإطلاق في الغالب على غاسق الليل الشيطان من الجن، لكن في بعض الحالات الشيطان من الإنس يكون أشد مثرا وأشد هاء من شيطان الجن. على أي حال، نحن والعبائر الشريفة التي بين أيدينا مدفوعا عنه وقوب الغواصق. وقوب الغواصق المراد منه ليس المعنى اللغوي بحد ذاته كما بينته قبل قليل، الوقوف الدخول والغواصق الليل أو الظلام. والمراد من وقوف الغواصق هو نفوذ الشيطان وسيطرة الشيطان على الإنسان، فهناك منافذ وهناك مواضع يخترقها الشيطان فيدخل إلى الإنسان فيسيطر على قلبه ويسيطر على مشاعره ويسيطر على أهوائه، وبالتالي يحركه بحسب ما يريد. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي في الروايات الشريفة أنه ما من قلب إلا وعليه ملك وشيطان، فالملك يستأنس إذا ما توجه هذا الإنسان التوجه الرحماني، والشيطان يلتقم قلب الإنسان إذا ما توجه هذا الإنسان التوجه الشيطاني. هذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة، والتعبير في الرواية يلتقمه، أي أن الشيطان يسيطر على قلبه تمام السيطرة، أي أن الشيطان يستولي على قلبه تمام الاستيلاء، يلتقمه. الالتقام هو أن نأخذ اللقمة فنضعها في داخل الفم، في جوف الفم، وهذا الذي يقال له الالتقام. يلتقمه يعني مثل ما أن هذه اللقمة يدخلها الإنسان في جوف فمه، وحينما يدخلها في جوف فمه سيستولي عليها تمام الاستيلاء بأسنانه وبفمه. فالشيطان أيضا يلتقم قلب الإنسان، هكذا ورد الوصف في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حينما يغفل عن ذكر الله، حينما ينساب هذا الإنسان في الطرق الملتوية، وحينما ينساب هذا الإنسان في الطرق التي يريدها الشيطان. هذه الأوصاف التي وردت في هذه الخطبة الشريفة والتي تبين لنا جانبا من أوصاف المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما أخذت بهذه الملاحظة، بملاحظة نقائص سائر الناس، وإلا فالمعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلقوا قبل خلق الملائكة، وخلقوا قبل خلق الشياطين، وخلقوا قبل خلق الجان. والمعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ذوات تختلف في سنخيتها وفي كمالاتها وفي خصالها وفي ذاتياتها عن سائر بني البشر، لكن هذه الأوصاف أخذت بمقايسة المعصوم إلى سائر بني البشر، باعتبار أن بني البشر يسيطر عليهم الشيطان. وإلا هذا المعنى ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه من الثابت في الأحاديث وحتى في الديانات السابقة أنه لكل إنسان شيطان. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك شيطان يا رسول الله، قال قد أسلم شيطاني، قد أسلم شيطاني، وهذه كناية عن عدم وجود الشيطان، عن عدم وجود أي نحو من أنحاء الولاية وأي نحو من أنحاء السيطرة. وإلا الشيطان لا يسلم، الشيطان مصيره إلى جهنم، قد أسلم شيطاني، هذا التعبير على نحو الكناية عن أن الشيطان حتى لو أراد، أن الشيطان حتى لو أراد أن يقترب من ذات النبي الأعظم، من ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه تنقلب تأثيراته السيئة إلى حسنة. قد أسلم شيطاني، أسلم يعني ما تصدر منه من التأثيرات، هذه التأثيرات تكون حسنة ليست سيئة. ألا حلتنا بصدد شرح هذا الحديث الشريف؟ وإلا هذا الحديث قد أسلم شيطاني له وجوه وله دلالات عديدة، نسمع بصدد التطرق لمعاني هذا الحديث الشريف. مقصودي أن هذه الأوصاف التي جاءت مذكورة في هذه الخطبة الشريفة مدفوعا عنه عقوب الغواسق ونفوذ كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء إلى آخر الخطبة الشريفة، وبالذات هذه العبارات وبالذات هذا المقطع من الخطبة الشريفة، هذه أخذت بلحاظ أوصاف سائر الناس، وهذه الأوصاف يمكن أن نسميها بالأوصاف السلبية، أوصاف سلبية، أي أن هذه الصفات المذكورة هنا في هذه الخطبة لا تضيف كمالا للمعصوم، وإنما تتحدث عن سلب النقائص، لأن الأوصاف تارة تأتي بهذا النحو بإضافة كمال، بالحديث عن كمال شيء، هذه يقال لها صفات إيجابية بالإصطلاح الكلامي. وإذا كانت الأوصاف تتحدث عن سلب نقائص يقال لهذه الأوصاف أوصاف سلبية. يمكن أن نقول عن هذه الأوصاف بأنها أوصاف سلبية لأنها تسلب النقائص عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوذ كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء، مبرئا من العاهات، محجوبا عن الآفات، مصونا من الزلات، معصوما من الزلات، مصونا من الفواحش كلها. العبارات التي تأتي بعدها يمكن أن تكون من الصفات الإيجابية، معروفا بالحلم والبر في يفاحه، ستحدث عن صفات كمال وعن صفات جمال في ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معروفا بالحلم والبر في يفاعه، منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه، وهكذا. الأوصاف في هذه الخطبة الشريفة التي مرت علينا والتي نحن الآن بصددها أو التي ستأتينا، أو الأوصاف التي مرت علينا في الحديث الرضوي الشريف في المجالس والدروس الماضية، إما أن تكون هذه الأوصاف إيجابية وذلك بالحديث عن صفات كمال أو جمال في المعصوم، وإما أن تكون هذه الصفات صفات سلبية وذلك بالحديث عن سلب النقائص عن المعصوم. والعبارات هنا من هذا النحو من جهة بيان أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه منزه عن هذه النقائص التي ابتلي بها سائر بني البشر، مدفوعا عنه وقوب الغواسق، وإنما عبر عن الشيطان بالغاسق، والغاسق هو الظلام، باعتبار أن الظلام تشتد فيه الفتنة، وباعتبار أن الظلام كذلك تضيع فيه كثير من الأمور، ولذلك أصحاب الجريمة متى يختارون وقتا لجرائمهم؟ يختارون وقت الظلام. أكثر الجرائم التي تقع في العالم الدنيوي سواء كان جرائم القاتل، جرائم السرقة، جرائم الجنسية، سائر أنواع الجرائم التي تقع في العالم الدنيوي أكثرها يقع في وقت الظلام، أكثرها يقع في وقت الليل، وحتى الشياطين يكون لهم من الحركة ومن النشاط أكثر في وقت الليل. وليس فقط الشياطين، حتى الجان، باعتبار أن الشياطين على أصناف والجان على أصناف. ولذلك نحن حينما نقرأ التعويذات وحينما نقرأ أدعية التعويذات نجد أكثر أدعية التعويذات تقرأ في وقت الليل. حينما نريد أن نتابع كتب الأدعية وحينما نريد أن نتابع التعويذات التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد أن أكثر التعويذات هي مخصصة لوقت الليل، مخصصة لوقت الظلام، لأن في وقت الظلام تشتد حركة الشياطين وتشتد حركة الجان أيضا. كما أن جريمة الإنسان تشتد وتكثر في وقت الظلام، كذلك الشيطان، كذلك الجان، وقت حركتهم وقت نشاطهم سيكون في الليل أيضا. من هنا عبر عن الشيطان بالغاسق، باعتبار أن الغاسق في معناه اللغوي هو الظلام وهو الليل الحالك، والشيطان هكذا، الشيطان يقود الإنسان إلى ظلمة، إلى ظلمة الظلام، إلى ظلمة الانحراف، إلى ظلمة العمل السيء، يقود الإنسان إلى الظلمات، يخرجه من عالم النور إلى عالم الظلم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الظلام يكون محل إخفاء ومحل تخفي، والشيطان أيضا كذلك يستعمل أساليب التخفي في السيطرة على الإنسان، لا يأتي للإنسان بالشكل العلني الزافر، وإنما يأتي بالأساليب الخفية وبالأساليب الملتوية وبأساليب المكر والدهاء. في الأسبوع الماضي ذكرت لكم ما جاء في دعاء شهر رمضان المبارك، ستأتينا أيام شهر رمضان من الأدعية النهارية التي تقرأ يوميا يستحب قراءتها في شهر رمضان، الدعاء الذي يقرأ وجاء فيه ذكر الشيطان: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفسه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. هذه الأساليب المختلفة، والدعاء الشريف هنا لم يكن قد تناول أساليب الشيطان على نحو الاستقصاء والاستقراء، ولذلك تلاحظون في آخر هذه الفقرة وجميع مكائده، هناك همز، لمس، نفس، نفخ، وسوسة، تثبيط، كيف، ماكر، حبائل، خدع، وأماني، وغرور، وفتنة، وشرك، وأحزاب، وأتباع، وأولياء، وشركاء، ثم يقول الدعاء وجميع مكائده. يعني هذه الأنواع المتعددة من أساليب الشيطان لم تقف عند هذا الحد، وجميع مكائده. هناك أساليب أخرى أيضا يستعملها الشيطان في الوسوسة وفي الناس وفي النفخ وفي إزالة أقدام الناس على الصراط السوي. أساليبه كثيرة، مكائده متعددة، وبأسلوب الخفاء. وهذه المعاني كلها، النفس أو الوسوسة أو التثبيط أو الأماني أو الغرور أو الفتنة أو الشرك أو سائر المعاني التي جاءت مذكورة في هذا الدعاء الشريف، إنما تأتي في أسلوب الخفاء. هذه كمائن ومصائد ينصبها الشيطان للإنسان، ولا تأتي بالشكل السافر العلني، ولا تأتي بالشكل الواضح البين، كلها أساليب خفية وكلها أساليب مبهمة غير واضحة. ولذلك عبر عن الشيطان بالغاسق، كما يدخل الليل هكذا، وحينما يدخل الليل حينئذ تغيب الشمس، وحينئذ يغيب النور، يسيطر الظلام، يسيطر السواد الحالك على الأرض، كذلك الشيطان هكذا يأتي فينفث سمومه بأسلوب خفي. من هنا جاء في التعبير عن الشرك الخفي، لأن الشرك على أنحاء، فجاء في الحديث عن الشرك الخفي أن الشرك الخفي الذي يتطرق إلى قلب الإنسان والذي ينفذ إلى قلب الإنسان يدب إلى القلب كدبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء الصماء في الليلة الظلماء. صخرة سوداء كبيرة، صماء يعني ملساء، ليس فيها خج، لأنه إذا كان فيها خج، إذا كان فيها شقوق، ربما إذا سارت عليها الحشرة بسبب حركتها ربما يسمع لها صوت. أما هذه صخرة سوداء وصماء، والنملة وحتى إذا كانت الصخرة مشققة وفيها خدوش، النملة لو سارت عليها لا يسمع الإنسان حركة أقدامها، كالصخرة السوداء الصماء الملساء، وتسير عليها نملة سوداء في ليلة ظلماء. فالإنسان هنا أولا لا يستشعر حركة النملة، وثانيا لا يرى النملة، وهكذا دبيب الشيطان إلى الإنسان. كما تدب هذه النملة الدبيب الحركة، ودب مشى وتحرك، كما تدب هذه النملة الصغيرة السوداء على صخرة صماء ملساء سوداء وفي ليلة ظلماء. هكذا يدب الشرك، وهكذا يدب الشيطان فيسيطر على قلب الإنسان مدفوعا عنه وقوب الغواصق. هذه المعاني التي نحن نبتلى بها، أصلا هذه المعاني بعيدة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولا تقترب من ذاته القدسية، مدفوعة هذه المعاني عنه. يعني هذه المعاني أصلا لا تخطر ببال المعصوم عليه السلام، وهذه المعاني أصلا ليست من سلخ المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المعاني نحن نبتلى بها، هذا دبيب الشيطان إلينا، هذه وساوس الشيطان إلينا، تثبيط الشيطان وهمز الشيطان ولمزه وسائر أساليبه الأخرى، هذه نحن الذين نبتلى بها، وبالذات معاشر شيعة أهل البيت. ولذلك في الروايات الشريفة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وعن غيره من الأئمة، إن أكثر هم الشيطان في شيعتنا، في شيعة أهل البيت، إن أكثر هم الشيطان في شيعة أهل البيت، وأكثر مكائد الشيطان في شيعة أهل البيت. إن لم يتمكن الشيطان من المؤمن، إن لم يتمكن الشيطان من المؤمن، حينئذ يبدأ الشيطان يهيج عليه النار، إما يهيج عليه أصدقائه، إما يهيج عليه أعدائه، إما يهيج عليه زوجته في بيته، إما يهيج عليه جيرانه. ولذلك هذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة، ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة، ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة، إنه لا بد للمؤمن واحد من هذه الأربعة، إما شيطان يؤذيه، وإما مؤمن يؤذي، صاحب صديق يؤذي، يقول بقوله ويفتري عليه الكذب، كما في الروايات الشريفة قالوا يا ابن رسول الله مؤمن يؤذي، قال نعم يقول بقوله فيفتري عليه فيصدقه الناس، وفي رواية أخرى عن صادق العترة قال يحسده. إما مؤمن يؤذي، وإما شيطان يؤذي، وإما زوجة تؤذي، وإما جار يؤذي. وتهييج المؤمن هنا، وتهييج الجار، وتهييج الزوجة، هو أيضا هنا من قبل الشيطان. فالشيطان يستعمل تمام الأساليب، ما يتمكن أن يفعله من الفتنة، من الكيد، من التثبيط، من الوسوسة في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي للإنسان. هذه المعاني بالنسبة للمقصود أصلا أجنبية، أصلا غريبة. هذه المعاني لا تقترب من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مطلقا وفي جميع أبعادها. وبهذا حينئذ ستكون حياة المعصوم أصلا نحن لا نعرف طعمها، لأن الحياة التي نحياها مليئة بمثل هذه المشاكل. الآن حياتنا مليئة بمثل هذه المشاكل، حياتنا مليئة بهذه الأساليب الخفية للشيطان. أما حياة المعصوم حياة منزهة عن كل هذه المعاني. ولذلك هنا أنا قلت قبل قليل الخطبة الشريفة هنا تتحدث عن أوصاف المعصوم بملاحظة ومقايسة ما هو موجود عند أمثالنا من بني البشر. مدفوعا عنه عقوب الغواصب ونفوذ كل فاسق. الآن الإنسان المؤمن لو تأتيه ساعة صفاء روحي، لنفرض أنه في أحد المساجد، لنفرض أنه في أحد الحسينيات، في حرم إمام من الأئمة المعصومين، في أحد المزارات الشريفة، أو في ساعة خلوة من الليل، في ساعة من ساعات صفائه الروحي، وحينما يقبل على الدعاء، أو حينما يقبل على العبادة، أو حينما يقبل على المناجاة، وحينما تبلغ عنده المناجاة ذروة عالية وتنسفك دموعه خوفا شوقا بأي نحو من أنحاء الدوافع التي تدفع المؤمن للبكاء وللتأثر وللخشوع وللانكسار، هذه اللحظات القليلة من حياته يستشعر فيها أسمى معاني الطهارة في حياته، يستشعر فيها أسمى معاني طهارة قلبه. وهذا المعنى لا يعد بشيء أبدا، هذا المعنى لا يعد بشيء، لأن هذه الطهارة، هذه طهارة قلب سيطر عليه الشيطان، وطهارة قلب سيطر عليه الرين، وطهارة قلب سيطرت عليه الدنيا، وطهارة قلب سيطرت عليه الهموم والغموم المختلفة التي لا قيمة لها في حساب الله ولها قيمة في حسابنا. أما قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معنى الطهارة التي يعيشها أصلا أجنبية عن هذه المعاني. هذا المعنى الذي نعيشه من الطهارة في لحظات وفي دقائق معدودة يعيشه المؤمن ويتحسس عظمة هذه الطهارة، أصلا حتى هذه الطهارة أجنبية عن طهارة المعصوم، لأن هذا القلب الذي عاش هذه اللحظات المعدودة وهذه اللحظات المعينة المؤقتة من الطهارة المعنوية، من الطهارة النفسية، هو هذا لا زال القلب مقيدا بشراك الشيطان، لا زال هذا القلب يدور في ثلث الشيطان، لحد الآن لم ينفصل عن الشيطان. إذن كم تكون طهارة القلب الذي دفع عنه الشيطان بالمرة؟ ولذلك جاء التعبير عن ذلك القلب، قلب المؤمن عرش الرحمن. المؤمن من هو هنا؟ المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لأن كلمة المؤمن حقيقة في الروايات اسم لأمير المؤمنين عليه السلام، وأطلق على أشيائه تيمنا وتبركا. المؤمن هو الذي، هكذا في الروايات، من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي يؤمن على الله فيقبل أمانه. ومن هذا الذي يؤمن على الله؟ يعني يعطي للخلق الأمان، والباري سبحانه وتعالى يقبل ذلك الأمان ويجيزه. الذي يعطي الأمان والذي يكون أمانه مجازا من قبل الباري أمير المؤمنين، هو الذي يقول في خطبة البيان الشريفة: وأنا الأمن من النيران. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: وإني لأمان لأهل الأرض. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الأمان لأهل الأرض، هم الأمان لأهل السماء. إنما مثل أهل بيتي في الأرض كمثل النجوم في السماء، كما أن النجوم أمان لأهل السماء، أهل الأرض أمان، أهل البيت أمان لأهل الأرض. وهذه المعاني واضحة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المؤمن حقيقة أمير المؤمنين، المؤمن حقيقة إمامنا الحجة. أصلا كلمة المؤمن من الأسماء الحسنى لله. الآن إذا أردنا أن نعد الأسماء الحسنى للباري سبحانه وتعالى، أحد أسماء الله المؤمن، يعني الذي يؤمن الخلاق. المؤمن حقيقة من خلق الله أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذين يؤمنون الخلق، الذين يعطون للخلائق الأمان والباري يجيز أمانهم. أما أطلق على أشياء أهل البيت هذا اللفظ من باب التيمن والتبرك، وإلا المؤمن حقيقة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإنما كانت لهم هذه المنزلة لأنهم يعيشون حقيقة الأمان الإلهي، هم في مأمن عن كل ناس، هم في مأمن عن كل رجس. مدفوعا عنه عقوب الغواصق ونفوس كل فاسق، والفاسق هنا كلمة الفاسق في أصل اللغة في أصل اللغة كلمة الفاسق والفسق في أصل اللغة إنما هي للثمرة التي إذا خرجت من قشرتها يقال لها فسقت في أصل اللغة في أصل لغة العرب. في بعض الأحيان التمرة تنفصل عنها قشرتها الخارجية، إذا انفصلت القشرة الخارجية وخرجت التمرة عن قشرتها الخارجية يقال لهذه التمرة تمرة فاسقة فسقت عن قشرتها. ولذا الذي يخرج عن الدين وينزع لباس الدين يقال له فاسق، لأنه نزع لباسه الحقيقي، نزع اللباس الذي أراده الباري له. كما أن هذه التمرة الباري سبحانه وتعالى جعل لها هذا الثوب، جعل لها هذا اللباس فخرجت. فأصل المعنى في اللغة للفسق، وفسقت التمرة إذا خرجت من قشرها. بعد ذلك هذا المعنى انتقل للذي يخرج عن جادة الطريق الصحيح، للذي يخرج عن جادة الشر، للذي يخرج عن جادة الطاعة يقال له فاسق. والفاسق هنا يطلق على الجن وعلى الإنس أيضا، هناك فساق الإنس وهناك فساق الجن، وفساق الإنس يتمكنون من الناس وفساق الجن يتمكنون من الناس. والناس إما تارة يكون بالنسبة للشيطان، نفس الشيطان كيف يكون؟ نفس الشيطان يكون بأسلوبين. الأسلوب الأول النفس الداخلي، النفس الداخلي في بعض الأحيان الإنسان يتحسس في داخله وكأن شيئا يكلمه في قلبه بكلام شيطاني بكلام معوج، وهذا نفس الشيطان الداخلي. وهناك نفس خارجي، النفس الخارجي يكون من طريق الأذن، النفس الخارجي يكون من طريق الأذن. وهناك أساليب للنفس الخارجي، أساليب متعددة، والروايات الشريفة فصلت هذا الكلام، لكن نحن الآن لسنا بصدد التفصيل. أما شياطين الإنس نفسهم بأسلوبين، تارة بأسلوب الإيحاء يستعملون أساليب في الكلام، يستعملون أساليب في التصرفات، يستعملون أساليب في الفعل أو في التار، يستعملون أساليب في تحريك الظروف الزمانية والمكانية، أساليب توحي إلى الناس، توحي إلى الإنسان معاني من دون أن يصرح بها الإنسان. هذا نوع من أنواع النفس الإنساني. وهناك النفس لا باللسان، الكلام، الكلام هو أيضا دائما يتكلم حول موضوع واحد في مسألة معينة في مطلب معين، يبتغي منه أن يحرف الناس عن جادة الحق وعن جادة الصواب، وهذا أيضا أسلوب من أساليب الناس. لكن الأسلوب الأول، الأسلوب الأول أشد، والأسلوب الأول أحدث، أسلوب الإيحاء. ولذلك الآن من أخطر أساليب الإعلام الغربي هو هذا الأسلوب، أسلوب الإيحاء. من أخطر أساليب سائر الفرق المبدعة التي تأتي بالبدع وتأتي بالانحرافات أسلوب الإيحاء، أسلوب الإيحاء أكثر تأثيرا من أسلوب الكلام الخارجي داخله. الإيحاءات لها تأثير شديد على نفس الإنسان، وهذا النوع، هذا النوع من الأسلوب الإنساني في الإيحاء إنما هو من نفس الأسلوب الشيطاني في النفس، باعتبار أن الشيطان يأتي بأساليب خفية والإيحاء أسلوب خفي. لأنه نحن إذا أردنا أن نوصل فكرة إلى إنسان كيف نوصلها؟ هناك فكرة الدرس وفكرة البحث والتحقيق، وهذه أيضا راجعة. هناك أسلوبان، أسلوب الإيحاء وأسلوب التلقين، إما أن نلقن الإنسان وإما أن نوحي له، وهذه الأساليب يمكن استعمالها في طريق الخير ويمكن استعمالها في طريق الشر. الأنبياء أيضا كانوا يستعملون أسلوب التلقين وأسلوب الإيحاء في هداية الناس. الأنبياء وأهل الضلال أيضا يستعملون أسلوب التلقين وأسلوب الإيحاء في إضلال الناس. يعني هذا الأسلوب، أسلوب الإيحاء أو أسلوب التلقين، ليس خاصا بالشيطان، هذه الأساليب أهل الهدى يستعملونها وأهل الضلال يستعملونها. الأنبياء كانوا أيضا يستعملون هذا الأسلوب. أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في هدايتهم وفي إرشادهم للناس أيضا يستعملون هذه الأساليب. وذلك أن الإنسان عنده قدرة على التعلم. كيف يتعلم الإنسان؟ بهذين الأسلوبين، إما بالإيحاء وإما بالتلقين، ولا توجد حالة أخرى. إما أن يوحى إليه وإما أن يلقن المعلومات. فهذا الباب يمكن أن ينفذ منه الصالح ويمكن أن ينفذ منه الطالح. ومن هنا نجد هذا المعنى يتردد في الأدعية الشريفة: وأعوذ بك من علم لا ينفع أو وارزقني علما نافعا. لأنه الباب الذي يتعلم منه الإنسان يمكن أن ينفذ منه العلم النافع ويمكن أن ينفذ منه العلم الضار. وهذه المعاني كلها بخصوصنا، لكن أنا أوردت هذه المطالب لأن لها علاقة بهذه العبارات الشريفة. وهذه العبارات الشريفة ما لم نتحدث في بيانها انطلاقا من أوصافنا، حينئذ لا نتمكن أن ننزه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عن هذه النقائص، لأن هذه العبارات كما قلت في أول كلامي جاءت تسلب عن المعصوم عليه السلام النقائص، جاءت تسلب عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الجهل، جاءت تسلب عن سيطرة الشيطان، جاءت تسلب عن نفوذ كل فاسق، لكن بمقايسة ما موجود عندنا. ولذلك هذه المعاني لا تتضح إلا إذا تدبرنا في نقائصنا، إلا إذا تدبرنا في الحال الذي نعيشه، وبذلك يتضح لنا أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام منزه عن كل هذه النقائص وعن غير هذه النقائص. لكن هذه المعاني أوردها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من هذا اللحاظ، من هذه الجهة، باعتبار أن الناس في الغالب يقايسون أهل البيت مع عامة الخلق، يقايسون أهل البيت مع عامة الناس. فالإمام عليه السلام هنا يريد أن يقول إن الإمام المنصوب من الله وإن الحجة المنصوبة من قبل الباري سبحانه وتعالى ليست فيها هذه النقائص التي يحملها سائر الناس، مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوذ كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء. والخطبة الشريفة تستمر في عباراتها وفي كلماتها، الوقت يجري سريعا، بهذا القدر أكتفي من الخطبة الصادقية الشريفة وأنتقل الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في الباب الثالث عشر إلى الفصل الذي عنونه شيخنا النعماني رحمة الله عليه: ما نزل فيه، أي في الإمام الحجة عليه السلام، من القرآن. قرأت الرواية الأولى وبقي شيء من معناها، لم يكن الوقت قد أسعفنا في تتمة الحديث بخصوص تلكم الرواية الشريفة. في الدرس الماضي، في المجلس الماضي، تحدثت عن كثرة الآيات التي نزلت في الكتاب الكريم تتحدث عن إمام زماننا عليه السلام وعن أصحابه وعن عصر ظهوره الشريف وعن علائم عصر الظهور. هناك آيات كثيرة وردت تتحدث عن هذه الموضوع. ذكرت هذه المسألة وذكرت طائفة من المصادر ومن الكتب الحديثية والتفسيرية التي اشتملت على هذه الآيات. لا أعيد الكلام، هذا الكلام مر علينا في الجمعة الماضية. وقلت في حينها بأن الشيخ النعماني لما عنون هذا الفاصل ما نزل فيه عليه السلام من القرآن لم يكن بصدد أن يورد تمام الرواية، وإلا الروايات التي وردت تتحدث عن نزول الآيات أصلا تكون أكبر من كتاب الشيخ النعمان. يعني إذا أردنا أن نجمع الروايات المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كتاب واحد، والتي تتحدث عن الأعداد الكثيرة من الآيات القرآنية التي نزلت في الإمام الحجة أو في عصر ظهوره أو في أصحابه أو في علائم ظهوره، ربما يكون الكتاب أكبر من كتاب الشيخ النعماني. لكن الشيخ النعماني هنا أورد بعضا من هذه الآيات الشريفة على سبيل الأمثلة، وإلا إذا أردنا المسألة على نحو الاستقصاء مسألة أكبر من هذا الكتاب بكثير. الرواية التي نحن بصددها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال نزلت في المهدي عليه السلام رواية ذكرت الاسم الذي يستحب عنده القيام. قال نزلت في المهدي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية الشريفة في المجلسين الماضيين تحدثت عن جوانب وعن جهات من معناها، لا أعيد الكلام. تحدثت عن معنى وعد الله وكيف أن وعد الله سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه البداء، لأن الله لا يخلف الميعاد، حينما يعطي وعدا لا يخلف الميعاد. تحدثت عن معنى الذين آمنوا وعن معنى عملوا الصالحات، وتحدثت عن معنى الاستخلاف في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وتحدثت عن معنى ما جاء في الآية وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تحدثت عن معنى الخوف وتحدثت عن معنى الأمن، لكن وصل الكلام يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحدثت عن معنى الشرك وبقي شيء من الكلام أشير إليه وأنتقل إلى الرواية التي بعدها ثم أختم حديثي. قلت إن الشرك ينقسم إلى نحوين، هناك شرك جلي وهناك شرك خفي. الشرك الجلي هذه المعاني الواضحة للإشراك بالله سبحانه وتعالى، أما الشرك الخفي هناك كثير من المعاني قد يعتقدها الإنسان في قلبه هي في حقيقتها شرك، هي في حقيقتها أن نجعل لله شريكان، لكن لا على نحو المعنى الذي يترتب عليه نجاة ذلك الإنسان. هناك شرك جلي وهناك شرك خفي. والشرك الجلي والشرك الخفي أيضا ينقسم إلى شرك بالله، إلى شرك في آيات الله، وإلى شرك في أنعم الله سبحانه وتعالى. الشرك في الله واضح، أن نجعل لله شريكا، شريك في الخلق أو شريك في القدم أو شريك في الصفات الذاتية أو شريك في القدرة أو شريك في المالكية وهكذا، أو شريك في الأفعال الموجودة والحركات الموجودة في هذا الكون، أن نجعل له شريكا، وهذا الشرك بالله. وهناك شرك في آيات الله، الشرك في آيات الله، الشرك في أهل البيت، فأهل البيت هم آيات الله. ذكرت لكم الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا آية الله الكبرى، وليس لله من آية أكبر مني، وليس لله من نبأ أعظم مني. النبأ العظيم الذي ورد في الكتاب الكريم والآيات التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم بحسب الروايات المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الشرك في آيات الله، الشرك في أهل البيت، وهناك شرك خفي وهناك شرك جلي. أيضا نقول الشرك الخفي والجلي ينقسم إلى شرك بالله، شرك بآيات الله، شرك بأهل البيت، وشرك بأنعم الله. شرك بآيات الله شرك جلي كهذا الذي ينصب إماما دون الإمام الذي ينصبه الباري، كأمثال أبي بكر وعمر والذين جاءوا من بعدهم لعنة الله عليهم جميعا. هذا الشرك الجلي، من يعتقد بهؤلاء هذا هو المشرك الجلي بآيات الله. أما الشرك الخفي قد يكون هذا في نفس الشيعي حينما يحمل اعتقادا خاطئا، حينما يحمل اعتقادا ناقصا في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيكون حينئذ مشركا. أصلا الروايات الشريفة صرحت بأنه، هذه رواية عمر بن حنظلة الرواية التي تتحدث عن اختلاف أصحابنا، أنه إذا اختلف رجلان من أصحابنا في شيء من الميراث، في شيء من المال، يا ابن رسول الله أيحل لهم أن يترافعا إلى السلطان وإلى القضاة؟ الرواية المفصلة موجودة في كتاب الكافي الشريف. الإمام بعد ذلك قال لا يجوز لهم أن يترافعا إلى السلطان وإلى القضاة، وإنما أمروا أن يكفروا بالطاغوت، هذا ترافع إلى الطاغوت، ولو أخذ شيئا وهو من حقه بحكم الطاغوت فإنما أخذ سحتا حراما. فماذا يصنعان يا ابن رسول الله؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته عليكم حاكما فليرضوا به حاكما. ثم تقول الرواية فإذا حكم بحكمنا، يعني هذا الفقيه إذا حكم بحكمنا فلم يقبل به ورد عليه، فإنما قد رد علينا والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله، يعني من رد على ناقل حديث أهل البيت فكيف بالذي يرد على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا حكم بحكمنا، لا بحكمه هو، بحكم أهل البيت، فإذا حكم بحكمنا ورد عليه ولم يقبل به فإنما رد علينا والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. ومثل هذه المعاني واضحة، هذا الكلام الشائع أنه الراد على الفقير راد على الله، مستنده هذه الرواية الشريفة، أنه فإذا رد علينا رد على الله والراد على الله هو على حد الشرك بالله، الراد علينا على حد الشرك بالله. هذا من مصاديق ومن مراتب الشرك في آيات الله، وهناك شرك بأنعم الله، الشرك بأنعم الله أننا نتنعم بنعم الباري وننسب هذه النعم إلى غير الباري وإلى غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذه الحادثة أنا ذكرتها فيما سلف، هذه الحادثة المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام حينما كان يآكله أبو حنيفة، والإمام لما رفع يده من الطعام المخلوق هنا أهل البيت عليهم السلام، هذا الحديث القدسي الشريف أنه من لم يشكر المخلوق، هذا الناس تردده، الناس تردده، يعني إذا من عامة الناس أحسن إليه في أمر من الأمور ولم تشكره الناس هذا المعنى تقبله، لكن حينما يكون عن أهل البيت تثار التشكيكات فيه، وهذا من أعجب العجب. مع عامة الناس يجوز هذا الحديث، مع أهل البيت لا يجوز هذا الحديث. وإلا الآن أي إنسان حينما يقدم أمرا حسنا للآخرين ولم يذكر، حينئذ الناس يعطونه الحق لو عتب أو تأذى من أولئك الذين لم يشكروه، ويقولون إنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لكن لما يكون الكلام عن أهل البيت حينئذ تثار الإشكالات، كإشكالات أبي حنيفة رحمة الله عليه، والذين يثيرون الإشكالات أمثال أبي حنيفة حتى وإن كان يتلبس باللباس الشيعي نفس الحال، لأن القضية ليس في اللباس وليس في العمامة وليس في اللحية، القضية في القلوب، مسألة العقيدة ومسألة النقاء ومسألة الولاء ومسألة البراءة، لا في الألبسة والثياب ولا في الألسنة، مسألة قلبية هذه. ولذلك الحساب في يوم القيامة الحساب على القلوب، إن الله لا ينظر إلى ثيابكم ولا إلى ألبستكم ولا إلى أشكالكم، النظر إنما هو للقلوب، ميزان الباري وميزان الإنسان حينما يحاسب يحاسب على أساس قلبه، أي شيء في قلبه. ولذلك روح العمل النية، والنية عين، النية في القلب. الآن هذا التباين في الثواب والأجر على الأعمال، تجد مثلا في عمل واحد روايات متعددة، كل رواية تذكر مقدار من الأجر، هذا الاختلاف من أين نشأ؟ نشأ من اختلاف النوايا، يعني من كانت له النية الفلانية في المرتبة الفلانية له من الأجر كذا، لا يعني أن الروايات متضاربة. من كان له النية من الدرجة الثانية الثالثة وهكذا فله الأجر الكذائي المذكور في الرواية الفلانية. هذا الاختلاف في مراتب الأجر وفي مراتب الثواب راجع إلى الاختلاف في النوايا، راجع إلى التباين في مراتب النوايا، والنوايا أين موضعها؟ مواضع النوايا القلوب، وإلا النوايا لا في الألسنة ولا في الألبسة ولا في الطعام ولا في البيوت ولا في البهارج الخارجية. النوايا في قلب الإنسان، نوايا في قلوب الناس. ولذلك الميزان والمقياس الذي على أساسه يقاس الإنسان قلبه. وإلا هذا الكلام الذي يتكلم به لا يكشف عن حقيقته دائما، وهذه المظاهر الخارجية لا تكشف عن حقيقة الإنسان دائما. قد تكشف بعض الشيء، أما الحقيقة إن موجودة، الحقيقة موجودة في قلب الإنسان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا الوصف وصف لأصحاب إمام زماننا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا يعني لا يشركون في الله، لا يشركون في آيات الله، ولا يشركون بأنعم الله، لأنه لا يشركون بي شيئا أصلا في كل مراتب الشرك. لأنه قد يوجد إنسان لا يشرك بالله لكن يشرك بآيات الله، وقد يوجد إنسان لا يشرك بالله ولا يشرك بآيات الله لكن قد يشرك بأنعم الله. حينما يعد هذه النعمة منسوبة إلى فلان ويقول نحن نعيش بأفضل فلان، لكن حينما يأتي أحد ينسب هذه النعمة إلى أهل البيت يرفض. وهذا الشرك، هذا عين الشرك، هذا حقيقة الشرك بأنعم الله. وهذه النعم منسوبة إلى أهل البيت، نحن نخاطبهم في الزيارة، السلام عليكم يا أولياء النعم. أولياء النعم يعني هم المالكون للنعم وهم المغدقون بهذه النعم على عامة الناس، فهم أولياء النعم، هم الذين يغدقون النعم على العباد، وهم المالكون، هم الذين لهم السلطان إكتام على سائر هذه النعم في جانبها المادي وفي جانبها المعنوي. أما حينما تنسب النعم إلى الخلائق نجد أكثر الناس يقبلون هذا، بل هم يصرحون نحن نعيش في أفضال فلان، أو هذا من نعم فلان، أو هذا من فضل فلان. وهذا هو الشرك، في الوقت الذي يرفضون أن تنسب هذه النعم إلى أهل البيت يقبلون أن تنسب إلى غيره، وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك بعينه. فأصحاب إمام زماننا هم الذين لا يتطرق إليهم الشرك أبدا، ولا يشركون به شيئا، لا في الله ولا في آيات الله ولا في أنعم الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يشركون بي شيئا باعتبار أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في غيبته هناك الكثير من الأحكام، هناك الكثير من التكاليف معطلة، هناك الكثير من الأحكام نأتي بها بشكلها الثانوي. أليس هناك أحكام أولية، هناك أحكام ثانوية. الأحكام الأولية هي المطلوبة، أما الأحكام الثانوية بسبب الظروف، بسبب التقية، بسبب الملابسات، بسبب قلة الإمكانات، بسبب الضعف، بسبب قلة الأمطار وسائر الأمور الأخرى تؤدي بالإنسان إلى أن يلجأ إلى الأحكام الثانوية. اللجوء إلى الأحكام الثانوية بسبب وجود هذه الظروف فيه شيء من رائحة الشرك، ولذلك هذا الشرك لا يزول إلا بوجود المعصوم الظاهر صلوات الله وسلامه عليه، إلا بوجوده وببسط سلطته. ومن هنا الآية الشريفة حينما تقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، في الجنبة الأولى التي تحدثت عنها، وفي هذه الجنبة في الجنبة الثانية حينما يبسط المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سلطته على وجه البسيطة، فحينئذ الأحكام الثانوية وحينئذ أحكام التقية لا يبقى لها وجود. وإلا إلى يومنا هذا نحن نعمل بالتقية إلى يومنا هذا، وحتى ونحن نعيش في دولة الإسلام كثير من الأحكام لا زالت ملبسة بلباس التقية، والتقية لا تزول حقيقة حقيقة إلا في زمان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نعم قد تخف التقية من عصر إلى آخر، قد تتغير الأحكام بحسب تغير الظروف من زمان إلى آخر، لكن التقية بتمام معناها لا تزول بكل أبعادها إلا في زمان ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. حتى لو قلنا أو قال علماؤنا بأنه حينما بدأت الغيبة الكبرى زالت التقية. ليس المقصود زالت التقية من أصلها، وإنما زالت التقية التي كان يعمل بها الشيعة في زمن الغيبة الصغرى، وجاءت تقية أخرى يعمل بها الشيعة في زمن الغيبة الكبرى. وحتى في زمن الغيبة الكبرى لو قيض للشيعة كزماننا هذا دولة شيعية ودولة تعمل وتبني أسسها على المذهب الشيعي، مع ذلك الأسس الموجودة عندنا وكثير من الأحكام وكثير من المطالب المذكورة في الروايات الشريفة جاءت مبنية على أساس التقية. يعني نفس الأحكام التي وردت عندنا جاءت مبنية على أساس التقية. ولذلك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يظهر يغير كثيرا من الأحكام. هذه الأحكام التي يغيرها لا يعني أن هذه الأحكام جديدة، هذه الأحكام أحكام النبي أحكام أمير المؤمنين، لكن حتى النبي لم يتمكن من بيانها، لكن حتى أمير المؤمنين لم يتمكن من بيانها، والأئمة الباقون لم يتمكنوا من بيانها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتمكن من بيانها لأي شيء، لزوال التقية بتمام أبعادها، والتقية لا تزول إلا في زمانه. فإذا زالت التقية حينئذ لا تبقى حتى رائحة لأي معنى من معاني الشرك. ولذلك الآية الشريفة تصفهم بهذا الوصف: لا يشركون بشيئا، قال نزلت في المهدي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالرواية الخامسة والثلاثين. انتقلوا إلى الرواية السادسة والثلاثين. حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الحضرمي قال حدثنا جعفر بن محمد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. لازلنا في الفصل الذي عنونه شيخنا النعمان ما نزل في الحجة عليه السلام من القرآن الكريم. الرواية الأولى ذكرت لنا آية، هذه الرواية الثانية ذكرت لنا آية أخرى أيضا من الآيات القرآنية التي جاءت بصدد ذكر إمام زماننا أو بصدد ذكر أيامه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. ماذا قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ قال العذاب خروج المهدي عليه السلام. الرواية ذكرت اللفظ الذي يستحب عنده القيام. قال العذاب خروج المهدي عليه السلام، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وأصحابه. فهذه الآية الشريفة من الآيات التي نزلت في خصوص إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن الآن ما عندنا وقت نتم الكلام في معنى هذه الرواية، لكن أشير إلى جانب من معناها، وإن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. الآية الشريفة: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول العذاب خروج إمام زماننا عليه السلام، والأمة المعدودة أصحاب إمام زماننا والذين عدتهم كعدة أهل بدر. والرواية الشريفة تحدثت عن خروج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أنه عذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. رواية هنا وصفت خروج الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وصفت خروجه بالعذاب، وخروجه ليس عذابا، خروجه رحمة، لكن المراد من العذاب هنا العذاب على أهل الباطل، المراد من العذاب هنا العذاب على أولئك الذين فعلوا ما فعلوا على طول تأريخ هذه الإنسانية. فهو عذاب لهم. ولذلك ورد في الآيات الشريفة وفي الروايات الشريفة التعبير عن يوم خروج إمام زماننا في يوم القيامة. وجملة من الآيات الشريفة التي تحدثت عن القيامة وعن الساعة لا تقصد يوم الدين، لا تقصد اليوم الذي تحشر فيه كل الخلائق، وإنما تقصد يوم القيامة، يوم قيام إمام زماننا عليه السلام. ولذلك بعض الكتاب اشتبه عليهم الأمر فخلطوا بين علائم الإمام الحجة وجعلوها من أشراط الساعة، لأنه مثلا جاء في الروايات أنه من علامات القيامة كذا وكذا وكذا، والمراد في هذه الروايات من علامات القيامة مراد من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التعبير ورد في الروايات الشريفة أن ظهور إمام زماننا هو يوم قيامة، لكن هو يوم القيامة الأصغر. هناك يوم القيامة الأصغر وهو يوم ظهور إمام زماننا عليه السلام، وهناك يوم القيامة الأكبر وهو يوم الدين الذي تحشر فيه الخلائق وتعود فيه الخلائق، المعاد الذي نعتقد به. لذلك الآية الشريفة هنا وصفت يوم ظهور الإمام الحجة بالعذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب، هم يستحقون العذاب كما أن الناس يستحقون العذاب، إلا أن الباري بحلمه أخر عذاب الناس إلى يوم القيامة الأكبر، إلى يوم الدين. كذلك في هذه الأمة أو في غير هذه الأمة من الشعوب ومن القبائل ومن الأشخاص ومن السلاطين ومن العلماء ومن أهل الجاه ومن أهل الثروة ومن الفقراء ومن الضعفاء، كذلك هناك من مختلف هذه الأصناف من يستحق العذاب، وهذا العذاب لا بد أن يناله في يوم القيامة الأصغر حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا العذاب يتخذ بعدين، عذاب نفسي وعذاب مادي. أما العذاب النفسي حينما يرى الظالمون، وحينما يرى المنحرفون عن أهل البيت، وحينما يرى الذين جروا الويلات على أهل البيت وعلى أولياء أهل البيت، حينما يرون أن الحق قد بان وأن الباطل قد ولى واندثر وأن الأبواب قد سدت في وجوههم وأن صاحب الثار قد خرج، حينئذ إلى أين يعطون وجوههم؟ والإمام صلوات الله وسلامه عليه في الروايات الشريفة مر علينا أنه لا يستتيب أحدا. مقصود لا يستتيب أحدا لا يعني أن التوبة بالمرة ستزول في زمانه، لكن هناك طوائف كثيرة من الناس حتى لو تابت الإمام لا يقبل توبتها، لا يستتيب أحدا، وإنما يشهر السيف. وهكذا في الروايات أنه يخرج غضبان موتورا أسفا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا خرج بهذه الحالة، إذا خرج بهذه الصورة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يخرج غضبان موتور وأسفا يخرج، إذا خرج بهذه الحالة أي عذاب سيصبه على رؤوس المنحرفين وأي عذاب سينزل على أعداء أهل البيت. ولذلك الروايات الشريفة التي تحدثنا عن القاتل وتحدثنا عن الدماء وتحدثنا عن النفوس التي ستزهق أن الإمام سيقتل ويقتل ويقتل. على سبيل المثال في بعض الروايات التي تحدثنا عن أهل مكة أنه حينما يخرج عليه السلام فيقيم عليهم واليا من أصحابه، فما إن يخرج خارج مكة إلا ويقتلون هذا الوالي الذي نصبه الإمام، فيعود إليهم. الرواية تقول فيأتونه وهم ناكسو الرؤوس يعتذرون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فينصب عليهم واليا ثانيا من عند أنفسهم من نفس أهل مكة. أيضا لما يخرج خارج مكة يقتلون هذا الوالي، حينئذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأمر أصحابه بالرجوع إليه وهو لا يرجع معهم، يقول أنا رحمة الله ورحمة الله وسعت كل شيء، وإذا أعود وربما إذا عاد الإمام وربما إذا عاد وطلب التوبة ربما قد يصفح عنهم، فالإمام لا يعود فيرسل أصحابه ويأمرهم أن لا يتركوا أحدا. والرواية تقول ماذا؟ حتى أنه لا ينجو من الألف واحد، يعني آلاف آلاف تقتال فلا ينجو من الألف واحد. وهذا المعنى يتكرر، هذا على سبيل المثال هذه الحادثة أنا ذكرتها، وإلا مع أهل المدينة نفس الشيء يتكرر، ومع أهل العراق يتكرر بهذا الشكل وبشكل أكثر، ومع أهل الشام بهذا الشكل وبشكل أكثر. أصلا في قتل أهل الشام، وحينما تصل قوات الإمام الحجة إلى مدينة دمشق ويحيطون بمدينة دمشق، الروايات تقول إن الرحمة تنزع من قلوبهم، الله سبحانه وتعالى ينزع الرحمة من قلوب أصحاب الإمام الحجة كي يقتلوا ويقتلوا ويقتلوا ويسفك الدماء. وهذا المراد من معنى العذاب، العذاب على أعداء أهل البيت، العذاب على كل أولئك الذين انحرفوا عن جادة الهدى والاستقامة، العذاب على كل أولئك الذين جروا الويلات على أهل البيت. والذين جروا الويلات على أهل البيت ليس فقط الذين عاشوا في أيام السقيفة، وليس فقط الذين عاشوا في أيام عاشوراء وفي أيام كربلاء، الذين جروا الويلات على أهل البيت لا زالوا في زماننا الآن، في هذا الزمان وفي هذا المكان، في هذا المكان الذي نعيش فيه. مقصودي من هذا المكان ليس مكان مشخص، لكن أقول في المكان، في هذه الأرض، في هذه الأرض التي نحيا فيها وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه، لا زال أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا زالوا يعملون ولا زالوا يجرون الويلات على إمام زماننا وعلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك إمام زماننا حينما يخرج سيقتل ويقتل ويقتل ويطلب ثأره من هؤلاء الأحياء. صحيح نحن نعتقد أن هناك رجعة، وأن من محض الإيمان يرجع، وأن من محض الكفر يرجع، وعقيدة الرجعة واضحة في رواياتنا ومن أصول عقائدنا، ومن لم يؤمن برجعتنا فليس منا في الأحاديث الشريفة، من لم يؤمن بالرجعة ومن لم يؤمن بالشفاعة فهو خارج عن الدين، هكذا في روايات أهل البيت. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يأخذ ثأره فعلا فعلا من الأحياء الذين يعيشون معه، يأخذ ثأره ويطلب بثأر الحسين عليه السلام من الأحياء الذين يعيشون في عصره. ولذلك في الروايات الشريفة في قصة موقف الزهراء في يوم القيامة أنا ذكرتها مفصلة، لكن ماذا جاء في آخر هذه الرواية؟ وحينما تقف الزهراء وتنشر قميص الحسين على رأسها ويحدث الصراخ والبكاء والنحيف في المحشر، حينئذ تغضب النار فيقتحم منها طاوج فيلتقط قتلة الحسين وكذلك يلتقط أولادهم وأولاد أولادهم، فيقولون يا ربنا إن آباءنا هم الذين حضروا قتل الحسين، نحن لم نحضر قتل الحسين، آباءنا هم الذين حضروا قتل الحسين. الباري سبحانه وتعالى يأمر ملائكته أن يأخذوهم بالنواصي والأقدام وأن يدخلوهم في النار وأن يدخلوهم في الدرك الأسفل، ويقول لملائكته إن هؤلاء فعلوا أكثر مما فعل آباؤهم، لقد جروا الويلات على أولياء الحسين. وهذه الحالة تتكرر على طول التاريخ، هؤلاء صحيح لم يحضروا في واقعة الطرف، لكن هؤلاء على نفس الطريقة وعلى نفس السليقة، الذين حضروا الطاف قتلوا الإمام الحسين، أما الذين جاءوا بعدهم رأوا شناعة فعل آبائهم، لماذا يكررونه؟ ومن هنا يكون فعلهم أشد. الذين حضروا الطاف قتلوا سيد الشهداء، قتلوا أهل بيته، قتلوا أنصار. الذين جاءوا من بعدهم الظروف التي كانت في كربلاء غير موجودة الآن، وعرفوا شناعة ذلك الفعل، فلأي شيء يكررون نفس الفعل؟ من هنا يكون الأمر أنسب، من هنا يكون الأمر أشد، لأنه بعد مقتل سيد الشهداء قامت الحجج على الناس بمختلف أنواعها وإلى يومنا هذا. لكن مع ذلك الناس الذين جاءوا بعد واقع سيد الشهداء فعلوا وفعلوا ولا زالوا يفعلون وإلى يوم ظهور إمام زماننا. ولذلك حينما يظهر صلوات الله وسلامه عليه يظهر غضبان، يظهر موتور، يظهر آسف صلوات الله وسلامه عليه. والويل للناس إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة وبهذه الحالة. الإمام يظهر غضبان، مقصود يظهر غضبان يعني أن الغضب الإلهي يظهر في الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ليس المعصوم يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه، حينما يقول يظهر غضبان يعني أن الغضب الإلهي يظهر فيه، وإذا ظهر الغضب الإلهي الويل للناس من غضب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الروايات تقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقتل من كل آل 999، هذه الأعداد الهائلة التي يقتلها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، علماً أن هذه الروايات تتحدث عن الشيعة، المن أن هذه الروايات، هذا القتل الهائل. الآن إذا أردنا أن نجري دراسة في روايات القاتل نجد أن روايات القتل تتحدث عن الشيعة وعن المسلمين. النصارى اليهود أصلا ما ورد لهم ذكر مفصل من جهة قتلهم إلا بشكل، خصوصا النصارى الآن أكبر ديانة في العالم. أي ديانة؟ أكبر ديانة ديانة البوذية، الآن الدين الأول في العالم الدين البوذي. أصلا البوذيون لم يرد لهم ذكر في الروايات، لأنه الآن الديانة الأولى في العالم ديانة البوذية. الآن الصين 1,200,000,000 وأكثر الصين من البوذيين، والهند الآن 1,000,000,000 وهناك أعداد هائلة من الهنود من البوذيين، وهذه جنوب شرق آسيا بشكل عام أكثرهم من البوذيين. عن الدول التي تقع في جنوب شرق آسيا أكثرها من البوذيين، ولذلك أكثر ديانة في العالم الديانة الأولى الديانة البوذية، وبعد الديانة البوذية تأتي الديانة النصرانية، وبعد الديانة النصرانية تأتي الديانة الإسلامية. البوذيون أصلا لم يرد لهم ذكر من خصوص قتلهم، والنصارى ورد لهم ذكر بنحو سريع في الروايات موجز. اليهود نعم ورد في الروايات أن الإمام يقتل أكثرها، لكن اليهود لا يشكلون في العالم إلا أقلين. أما أكثر الروايات تتحدث عن الشيعة وعن المخالفين، وأصلا الرواية تقول أول ما يبدأ بالشيعة، أول ما يبدأ بكذابي الشيعة، أول ما يبدأ بمن انتحل مودتنا. أتدري ما يفعل المهدي عليه السلام إذا ظهر الإمام يسأل أصحابه؟ قال لا يا رسول الله، قال أول ما يبدأ بمن انتحل مودتنا، لأنه في الروايات الشريفة إن في شيعتنا من هو أشد فتنة من الدجال. قال يا ابن رسول الله وكيف ذلك؟ أشد فتنة من الدجال، والدجال أشد أعداء الإمام الحجة. إن كان هو السفياني فهو أشد أعداء الإمام الحجة، وإن كان غير السفياني الدجال والسفياني من أشد أعداء الإمام الحجة. فهناك من الشيعة من هو أشد فتنة من الدجال، وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال يدعي أنه من شيعتنا ويوالي أعداءنا، وهذا المعنى موجود في حياتنا، يدعي أنه من شيعتنا ويوالي أعداءنا، وبذلك يفتن الشيعة فتنة شديدة، يوهم الشيعة لأن أعداء أهل البيت على صواب، فيكون أشد فتنة من الدجال، لأن الدجال ضلاله وبطلانه واضح. وحتى الذين يتبعونه حينما نطالع الروايات الشريفة، من الذين يتبعون الدجال؟ الذين يتبعون الدجال اليهود، الذين يتبعون الدجال أولاد الزنا، الذين يتبعون الدجال العواهر، الذين يتبعون الدجال محبو عثمان بن عفان، الذين يتبعون الدجال أصحاب المعازف والأغاني والطرب، الذين يتبعون الدجال أصحاب الزنا والخمور، هذا في الروايات واضح. وهناك طائفة يتبعون الدجال يقولون نعلم أنه كافر، نعلم أنه كافر إلا أنه يطعمنا ويشبعنا، نعلم أنه كافر إلا أنه يطعمنا ويشبعنا. فالدجال واضح حتى لأتباعهم، حتى هؤلاء الذين يتبعونه يقولون نعلم أنه كافر إلا أنه يطعمنا ويشبعنا. أما حينما يكون الشيعي وخصوصا الذي يتلبس بلباس علماء الدين، حينما يكون بهذا اللباس وهو الذي يقود الناس إلى موالاة أعداء أهل البيت، تكون فتنته أشد من فتنة الدجال. ولذلك الرواية تقول إن في شيعتنا، إن في الذين ينتحلون مودتنا من هو أشد فتنة من الدجال. لأن هذا ظاهره ليس على ضلال، ظاهره على هدى، وأما هو يقود الناس إلى الضلال. ولذلك السفياني في أول ظهوره ماذا يصنع؟ وإن طال بنا المجلس لكن أشير إلى هذه المسألة بنحو موجز. السفياني في ظهوره ماذا يصنع؟ السفياني يلبس المسوح، يلبس ثياب العبادة، وليس شرطا أن يكون يلبس الثياب القديمة، مقصود يلبس المسوح كناية عن أنه يتظاهر بالزهد، يلبس المسوح ويعلق المصحف في رقبته، وأصحابه أيضا يعلقون المصاحف في أعناقه، ثم يحكم بالعدل حتى أن الناس يقولون كذب من قال إن السفياني ظالم وإنه ضار. ومن الذي قال عن السفياني؟ أهل البيت، أهل البيت الذين قالوا عن السفياني إنه ظالم. كذب من قال أن السفياني ظالم أو أنه على ضلال، ها هو يعدل بين الناس، فذلك القول قول زور وبهتان في السفياني. فيخرج بهذه الصيغة ثم ماذا؟ ثم يجمع علماء الدين هكذا في الروايات فيجبرهم على تأييده، فأكثرهم يؤيدونه والأقل يرفضون فيقتلهم، فتكون ضلالة الناس من هنا من علماء الدين، من هؤلاء الذين يؤيدون السفياني، من هؤلاء الذين يمنحون السفياني هذه الشرعية. وهذا الأمر ليس يجري في زمن السفياني فقط، وليس يجري في زماننا فقط، هذا الأمر يتكرر كما جرى في واقعة الطرس. وإلا الناس في البداية، عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه، في البداية الناس يرفضونه، لكن لما كثر معه العلماء والفقهاء حينئذ الناس قالوا إن ابن زياد على حق، شريح القاضي هذا الذي يلبس ثياب التزهد والورع والذي كان فقيه من فقهاء العراق هو أول من أتى بأن سيد الشهداء خارج على إمام زمانه، حتى لو كان ابن بنت رسول الله خارج على إمام زمانه، شبث ابن ربعي هو قائد الرجالة، شبث ابن ربعي كان يقال له فقيه العراق وهو كان قائد الرجالة، فالناس حينما ترى فقيه العراق هو الذي يقود الرجالة في المعركة. الجيش ينقسم إلى قسمين، هناك رجالة وهناك فرسان، والرجالة عادة في الجيوش أكثر من الفرسان، يعني العدد الأكبر من الجيش كان يقوده شمس بن ربعي، وعلى أقل الروايات عمره 96 سنة، فقيه العراق كان هو الذي يقود. وحتى عمر بن سعد، لا تعتقد أن عمر بن سعد كان معروفا بشرب الخمر، نعم هو زنديق ابن زنديق، لكن عمر بن سعد أولا كان رجل شيبة عمره 60 سنة، وكان معروف بالعبادة وكان معروف بالورع وكان من سكان المسجد، من سكان مسجد الكوفة، ومن المحدثين ومن الفقهاء. يعني ابن زياد لما اختار عمر بن سعد لم يختاره من أرذال الناس، هذه الشخصيات الأسماء اللامعة المعروفة كانوا كلهم من هذا الطراز، كانوا كلهم أصحاب شعور بيضاء وأصحاب عمائم كبيرة، كانوا كلهم من علاج المساجد. هؤلاء هم الذين قتلوا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القضية تتكرر في زماننا هذه، في زماننا هذا موجود مثل هذه الحوادث، وفي زمن إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام لو ظهر نفس هذه الحالة تتكرر. ولذا مثل هذه الظواهر ألا تستحق العذاب؟ مثل هذه الظواهر ومثل هذه الطوائف ألا تستحق العذاب؟ لذلك الآية تصف ظهوره الشريف بأنه عذاب نازل على أولئك اللعناء. وإلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أي شيء ينسى من هذه الأمة؟ أي شيء ينسى؟ ينسى هجومهم على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ينسى مقتل أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، ولأي شيء قتلوا أمير المؤمنين؟ أي ذنب صدر من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حتى يقتل؟ أي شيء ينسى إمام زماننا من هذه الأمة؟ جريمة بعد جريمة وإمام بعد إمام يقتل، ولو ظهر إمام زماننا ولم يغب لقتلوه، وإلا معصوم بعد معصوم. النبي الأمير الزهراء، زهراء قتلوها، الإمام الحسن قتلوها، هكذا إلى الإمام الحسن العسكري، ما بين ضرب بالسيوف، ما بين طعن بالرماح، ما بين سم وسلب ونهب وتشريد وسجون. ولو لم يغب إمام زماننا لقتلوه أيضا، وإلا ما تركوا معصوما من المعصومين إلا وقتلوه. أي شيء ينسى من هذه الأمة. ولذلك إذا خرج سيخرج في هذه الصورة، يخرج غضبان، يخرج موسور، يخرج أسفا. من هنا عبرت الرواية الشريفة بأن خروجه سيكون عذابا على هذه الشرائم التي فعلت ما فعلت على طول التاريخ. أختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضة طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.